لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي نستكمل باب أحكام الأطعمة، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: ويكره أكل بصل وثوم ونحوهما مما له رائحة كريهة، خصوصا عند حضور المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. يعني مما يتعلق بباب الأطعمة أن الشرع جعل ضوابط لبعض الأطعمة المباحة، حتى وإن كانت مباحة إلا أنه كذلك جعل لها ضوابط، فتؤكل في أوقات وتمنع في أوقات، ومن ذلك البصل والثوم، فإنه إذا أكله الإنسان وصدر عنه رائحة كريهة فإنه لا ينبغي له الحضور إلى المساجد. حتى الفقهاء يختلفون في ذلك، هل هو على الحرمة أو الكراهة، والصحيح الحرمة، والصحيح الحرمة، فمن أكل ثوما أو بصلا فانبعثت منه رائحة كريهة فيحرم عليه حضور الجماعة في المسجد، وكل ما ينبعث بسببه رائحة كريهة يدخل فيه الحكم، قياسا على البصل والثوم. وإلا هناك بعض الأشياء هي أشد من البصل والثوم، أشد من البصل والثوم. ربما يعني يكون هنا بعض الكلام، يقول بعض المفرطين: طب كويس والله، إحنا ممكن نحنا ناكل بقى حاجات لها روائح زي، ونشرب زي السجاير والعياذ بالله ونحو ذلك، خلاص عشان ما نروحش المسجد. هذا غبي أحمق، هو المحروم، هذا هو المحروم. الطاعات الله عز وجل لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، فيعني فمن عمل فإنه يعمل لنفسه. نعم. قال: ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له منه ما يسد رمقه. من الأحكام أيضا متعلقة بباب الأطعمة، من اضطر إلى محرم، أكل محرم، شراب محرم، اضطر إليه، يعني اضطر إلى أكله أو شربه. لماذا؟ لأنه لا يجد غيره، لا يجد غيره. قال: إن لم يأكله غير السم، يعني لو ما أكلهوش يهلك، غير السم، إلا السم فهو في كل الأحوال سيهلك. يعني الإنسان لو أكل ميتة، أكل خنزير، شرب خمر، مش هيهلك، لكنه هو محرم في الأصل، لكن إذا اضطر إلى ذلك ولا يجد ما يأكله ويتعرض بسبب ذلك الهلكة، جاز له أن يأكل ذلك، إلا السم فإنه في كل الأحوال سيقتل نفسه، لا يبقى يموت من غير أن يأخذ السم. ولعل هنا يعني تأتي إشارة إلى ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، في أنه يعني أكل السم وهو يعني في مناظرة مع بعض يعني قادة الكفار، أكل السم. هذه الرواية في الحقيقة يعني فيها اختلاف في ثبوتها، والأرجح أنها ضعيفة لا تثبت، ولو صحت فلا يقاس عليها، لو صحت فلا يقاس عليها، يعني لا يجوز لأحد أن يقول خالد أكل السم أنا أفعل، لا لا يجوز، لأن السم جرت سنة الله عز وجل أنه يقتل، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولو صح الخبر فهو محمول على خالد رضي الله عنه أنه كان يعني عظيم الرجاء في هذه اللحظة أن يغير الله عز وجل سنة السم ولا يموت به، إن صحت يعني الرواية. قالوا: من اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن لم يأكله غير السم حل له منه ما يسد رمقه، يعني يحل للإنسان إذا أكل المحرم اضطرارا ما يسد الرمق فقط، مش يأكل يقعد يأكل ويملى بطنه، ما يسد الرمق، أي أن يمسك قوته ويحفظها، أي يمسك قوته ويحفظها، لقول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: ومن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه لزم بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته. يعني ماذا يقول؟ ومن اضطر إلى طعام غيره، طعام الغير يعني طعام حد تاني، واحد طعام فلان، لا طعام فلان أو شراب، فمن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه، يعني مع التنبيه على أن صاحب الطعام ما يكونش هو كمان متعرض لنفس اللي أنا فيه، أنا ههلك لو ما شربتش، مفيش ماء تاني غير بتاع فلان، وهو هيهلك لو ما شربهوش، وهم دول الحبة اللي يسدوا الرمق، لا، يبقى لا أقدم نفسي عليه. لكن لو هو بتاع غيري لكنه مش هو ده اللي هيسد رمقه، مش هيضره، مش هيهلكه، فعند ذلك يجوز لي أن أخذ هذا الشيء الذي هو ملك غيري. قال: فمن اضطر إلى محرم، قال: ومن اضطر إلى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام إليه لزم بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته. بل على صاحب الطعام أو الشراب أن يعطيه للإنسان اللي هيموت من الجوع ده أو هيموت من العطش، يعطيه له، يلزمه شرعا. نعم. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كان المضطر فقيرا لم يلزمه عوض. ودي مسألة فرعية أخرى في المسألة، إن كان المضطر فقيرا لم يلزمه عوض، وعليه لو كان غنيا لزمه العوض. يعني بعد ما ربنا يأخذ بإيده كده يجوز لصاحب الطعام أو صاحب الشيء يقول له: لو تسمح اديني بقى إيه تمن الحاجة اللي انت خدتها. أما إذا كان فقيرا فلا يلزمه عوض. إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم غيره به. قالوا: من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، يعني ماذا؟ من اضطر إلى نفع مال الغير، يعني الكرسي بتاعك انت ده مال الغير، كرسي بتقعد عليه مثلا، فمن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، انا عندي مريض لازم اشيله على كرسي ومش مفيش كرسي غير الكرسي بتاعك انت، فمن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه مش هيتلف، كثياب لدفع برد أو حبل أو دلو لاستقاء ماء وكقدر لطبخ وجب بذله له مجانا مع عدم حاجة صاحبه إليه، لأن الله تعالى ذم على منعه، قال تعالى: ويمنعون الماعون. هذا هو الماعون، إن الإنسان لو في إنسان آخر يحتاج إلى ما عنده ضرورة فإنه لا يجوز له أن يمنعه، لا يجوز له أن يمنعه. وقال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاورونه، يعني بالاستعارة والإعارة، من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك، وأشباه ذلك ما لم يتضرر صاحبه، يعني مثل ضرر المحتاج إليه. يعني إذا كان صاحب الشيء نفسه هيتضرر نفس الضرر، يعني لو قلنا عنده قدر للطبخ وواحد ما عندهش قدر يطبخ فيه وهو نفسه عايز يطبخ دلوقتي، لا، هو أولى به. أما لو آثره فهذا خير وجزاه الله خير الجزاء. قال: ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. روي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم. قال: ومن مر بثمر بستان في شجره، مر بثمر في البستان في شجره أو متساقط واقع على الأرض تحت البستان نفسه تحت الشجر ولا حائط عليه، يعني صاحب البستان مش عامل على البستان حائط، يعني مش عامل عليه سياج يعني يمنع الدخول والخروج، ولا ناظر وما فيش حد غفير عليه، فيش غفير واقف عليه، فله الأكل منه مجانا من غير حمل. يعني في هذه الحال يجوز لإنسان مر بمثل هذا المكان لو وجد في الأرض شيء ساقط من الثمر يجوز يأكله من غير حمل، ما يشيلش في جيبه ولا يأخذ في كيسه، هو بس على قد ما يأخذ في فمه فقط. أو كان متساقطا، أو كان متساقطا. قال روي ذلك عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم قال وليس له صعود شجرة ولا رميها بشيء ولا الأكل من ثمر مجموع إلا لضرورة. وليس له صعود شجرة، ليس له أن يصعد شجرة يعني فيها ثمر وهو معدي، حتى لو المستن ملوش حائط لكن الثمر في الشجر لا ما يخبطوش بحاجة عشان ينزل ونحو ذلك، ولا رميها بشيء ولا الأكل من ثمر مجموع. من ثمر مجموع يعني ماذا؟ صاحب البستان مثلا جامع شوية ثمر وحطتهم في قفص، حطتهم في شيء في مكان، جميعهم في مكان، لا يجوز له أن يذهب إلى هذا ويأكل منه إلا لضرورة. إلا لضرورة يعني ماذا؟ كأن يكون يعني جائعا اشتد جوعه ويخاف الهلكة، فهيجوز من باب الاضطرار هنا. أما الذي يجوز له من غير اضطرار لو هو معدي على البستان اللي ما عليهوش حائط ولقى الثمر واقع من البستان ده في الأرض، ثمره في الأرض، يجوز أن يأخذ منه بقدر ما يأكل، لكن لا يأخذ لا في كيسه ولا يعني في جيبه. بيسقط؟ لا لا، الإنسان يتورع عن ذلك لأنه هو ملك، هو ملك، وفي الحقيقة وإن كان ملكا للدولة وهو واحد من الدولة إلا أن الإنسان يتورع عن ذلك. نعم. إن كان هذا، إن كان فعلا كما تقولون إنه هو محدش بيجني وبيفضلوا سايبينه لغاية ما يقع ويبوز، لا أنا لا أعتقد، أنا أظن أنه في ناس متخصصة بتيجي في فترات معينة بتطلع تجنيه. نعم. قال فتلخص أن للمار بالبستان أن يأكل من ثمره بشروط. أي هذه الضوابط، اللي يمر ببستان يجوز له أن يأكل بهذه الشروط. الأول أن يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس. الثاني أن يكون الثمر على الشجر أو متساقط عنه لا مجموعا، أن يكون الثمر على الشجر أو متساقط عنه لا مجموعا، يعني أنه يكون حد جمعه وعلى الشجر بحيث أن أنا أخذه بإيدي، لكن أنا عشان أخبطه بشيء ونحو ذلك لا، لا يجوز. الثالث أن لا يحتاج إلى صعود الشجر بل يتناوله من غير صعود. الرابع أن لا يحمل معه منه شيئا. الخامس يشترط عند الجمهور أن يكون محتاجا للأكل، وهذا هو الأرجح في الحقيقة مراعاة لمصلحة المالك. بمعنى كل اللي تقدم ده كله يتلخص في النهاية في مسألة مهمة جدا، وهي كل ما سبق هذا من هذه الضوابط يجوز لمن، يجوز للإنسان الذي يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الأكل. أما أن واحد بيترفه لا، وإن كان هذه مسألة خلافية، يعني بعض العلماء قالوا يجوز أي إنسان يأكل مش شرط المترف، نفسه شرفت إلى ذلك فيجوز له ذلك. والجمهور يقولون لا، إنما يكون هذا عند الحاجة فقط، يقول هذا عند الحاجة، واحد حاسس بجوع أو نحو ذلك يقوم يأخذ منه، إنما واحد كده بيترفه بيتفكه بالثمر لا. وهذا أقرب والله أعلم مراعاة لمصلحة المالك. ما هو المالك ده لو كل الناس بقى كل اللي يعدي هو يتفكه يبقى إن شاء الله الرجل المالك ده في خلال أسبوع ولا اتنين مش هيلاقي حاجة. نعم. قال فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجوز له الأكل. ثم قال وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. يعني أيضا من الأحكام المتعلقة بباب الأطعمة والأشربة. قال ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. أما المدن فلا تجب فيها الضيافة لأنه يجد فيها المطاعم والفنادق فلا يحتاج إلى الضيافة بخلاف القرى والبوادي. يعني تجب على المسلم ضيافة أخيه المسلم إذا كان هذا في بادية أو قرية بحيث أن الشخص الضيف ده مش لاقي مش هيلاقي يعني أسباب الضيافة. ما فيش فنادق ما فيش مطاعم ونحو ذلك ما فيش في الأماكن الصحراوية والقرى ونحو ذلك. فأهل هذه القرى أو أهل المناطق الصحراوية دي يجب عليهم أن يضيفوا هذا الضيف يوما وليلة. أما لو كان في المدينة فلا يجب على أهل المدينة. لماذا؟ لأن المدينة فيها فنادق وفيها أطعمة وفيها كل شيء. قال ودليل وجوب الضيافة في الحالة المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يومه وليلته. فدل الحديث على وجوب الضيافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فتعليق الإيمان بإكرام الضيف يدل على وجوبه يعني على وجوب الضيافة. يعني الإشارة هنا إلى حكم الضيافة حكم الضيافة واجبة يعني على من توافرت فيه الأحوال التي يجب بها الضيافة أن يكون في صحراء في مكان ما فيهوش مطاعم ولا فنادق ولا شيء من ذلك تجب الضيافة. بيقول من القرين على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرم بين الإيمان وبين إكرام الضيف مما يدل على يعني أهمية هذه المسألة. قال وفي الصحيحين إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. فإن أمروا لكم بما ينبغي للضيف يعني أتوا لكم بالطعام والشراب الذي يقدم للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا بخلاء ما فعلوش فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له هذه المسألة اختلف فيها العلماء. يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه والليث بن سعد ذهب إلى أن الحديث على ظاهره يعني ماذا؟ أن دول يجوز أن هم نشكيهم عند القاضي وناخد ثمن الضيافة. يعني الضيف يروح يشتكي للقاضي يقول له أنا نزلت بالقرية الفلانية ولم يضيفوني فعند ذلك يطالب به ذلك. طيب الناس هتقول مين اللي هيعمل كده؟ معنى آخر أيضا حملوه عليه وهو على ظاهره يعني أنه يجوز له أن يأخذ من مالهم من غير ما يأذنوا. يعني يأخذ من مالهم من غير إذنهم لأن الضيافة واجبة عليهم وهم بخلاء ومنعوه. فيجوز لو عندهم طعام أو شراب في مكان يأخذ منه ويأكل. هذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه والليث. لكن الجمهور على يعني خلافه وهو الأرجح الله أعلم. الجمهور على خلاف هذا القول وهو الأرجح. فالجمهور تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له على تأويلات مختلفة يعني أظهرها تأويلين. التأويل الأول أنه محمول على المضطرين يعني الناس اللي هي مضطرين، الأضياف المضطرين، واحد ماشي في قرية في صحراء في مكان غريب وطلب من الناس يضيفوه وهو ما عندوش قدرة على انه يوفر لنفسه أسباب الطعام والشراب والمبيت ونحو ذلك، ما عندوش، وطلب من أهل هذه القرية انهم يضيفوه فامتنعوا، فهذا يأخذ من مالهم. ليه؟ لأنه هو مضطر، هذا مضطر في هذه الحالة. التأويل الثاني قالوا يعني أن الأخذ المقصود به هنا أخذ الألسنة في الأعراض، أخذ الألسنة في الأعراض، يعني ماذا؟ فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، قالوا أخذ الأخذ يكون بالألسنة، يعني أن يتكلموا عليهم ويقولوا عليهم للناس واتكلموا في حقهم وفي عرضهم وقولوا عليهم دول بخلاء وفيهم وعليهم من البخل ونحو ذلك. هذا التأويل عند الجمهور أقرب والله أعلم، اللي هو إن هذا في حق المضطرين أكثر، وإن ذا يبيح عرض الناس التانيين فيما يتعلق بالبخل يعني. وإلا لو كان هذا يعني كما هو مذهب أحمد والليث يعني على الوجوب، بحيث إنه إذا امتنع يعني أهل القرية هذه مثلا أو نحو ذلك جاز لهم أن يأخذوا منه من مالهم يعني ولو بغير إذنهم، هذا في الحقيقة يعني قد يتسبب في فساد عظيم في علاقات الناس ببعضهم البعض والله أعلم. قال: وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ضيفه وتقديمه العجل لهم تدل على أن الضيافة من دين إبراهيم. الضيافة دي الحقيقة يعني خلق أصلا من يعني أو إكرام الضيف يعني خلق من الأخلاق التي كان العرب يتفاخرون بها، والعرب أصلا يعني من مفاخرهم يعني أنهم يحبون إكرام الضيف، ولذلك البخيل كان فيهم كان يعير ويتكلمون فيه بكلام شديد جدا، ولذلك إكرام الضيف هذا يدل على المروءة والنبل. قال: وقصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ضيفه وتقديمه العجل لهم تدل على أن الضيافة من دين إبراهيم، وتدل على أنه يقدم للضيف أكثر مما يأكل. يعني قصة إبراهيم فيها دليل على أن الضيافة يجوز أن احنا نزود، مثلا الضيف مثلا هو شخص واحد مثلا نحط له طعام بتاع ثلاثة أو نحو ذلك، نوع من الإكرام. هم مثلا خمسة نحط طعام ليكفي عشرة أو أكثر، لكن من غير إسراف. هو الشاهد من قصة إبراهيم أن إبراهيم عليه السلام جاء لهم بعجل حنيذ، عجل حنيذ يعني عجل بقرة لحاجة، وشواه وحطوا للملائكة اللي كانوا جايين، وهم يعني كانوا عدد قليل يعني ثلاثة أو نحو ذلك، فهذا فيه إكرام الضيف. لكن ينبه على الإسراف أو خطر الإسراف والتبذير. وربما يقول قائل: أليس هنا يعني دليل على الزيادة ونحو ذلك؟ طب ما احنا نزود عشان برضو الضيف ونحو ذلك، نوع من إظهار الإكرام. نعم، لكن احذر الإسراف. والمقصود بالتحذير هنا ماذا؟ إذا أكل الضيف لا يلقى هذا الطعام كما يفعل المبذرون والعياذ بالله، ويعني أهل الطرف والعياذ بالله يلقون هذا الطعام، لا والله، ينتفع به أهل البيت بحزان ويظل في البيت يوما ويومين وثلاثة ونحو ذلك. ودي طبيعة الناس الكرماء العقلاء، الكرماء العقلاء يعملوا للضيف أكل بكتير بالزيادة، ويأكل الضيف اللي يقدر يأكله، والباقي بيتشال أهل البيت يأكلوا منه يوم واثنين وثلاثة لا بأس. نعم، بخلاف مثلا ما نجد أن بعض السفهاء والعياذ بالله يعملوا الموائد الضخمة الرهيبة جدا اللي مش بيأكلوا منها شيء ما يصلش إلى 1% مثلا، وبعدين يكون مصير هذه الأطعمة كلها أنها تترمى في القمامة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهناك من الفقراء من ربما لا يجد هو وأولاده ربما يعني عشر عشر عشر معشار شيء من اللي بيلقى فيه القمامة عند هؤلاء. وهذا من محاسن هذا الدين ومن مكارم الأخلاق التي لا تزال متواترة في ذريته عليه السلام، حتى أكدها الإسلام وحث عليها قال بل إن دين الإسلام جعل لابن السبيل حقا ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وابن السبيل. وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال بل جعل له حق في الزكاة ضمن الأصناف الثمانية، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، لأنه ده أكتر واحد بنتعرض لمسألة الضيافة وأحكامها معاه، اللي هو ابن السبيل المنقطع والمسافر عموما. فلله الحمد على هذا الدين الكامل والتشريع الحكيم الذي هو هدى ورحمة، والحمد لله رب العالمين. نقف على باب في أحكام الزكاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.